نامت على اذانها جراحي لما تلت عيناي في صفاحي ماذا جرى في تلكم البطاحي يوم التقى الأم مع السلاح حينما خرت على الأرض الزهور وتلقاها تراب وهجير وبدت مقطوعة من النحور ورؤوس في القناة صارت تدور حالها نظراتك تطالع تبكي على رجناتك المجامع والحزن ما بين الضلوع طابع مثل اللظى منتشر ولاسع حزن ما بين الضلوع طابع مثل اللظى منتشر ولاسع وإلى الخيمات نظرات تتوب إذ بها حمراء يطويها اللهيب واليتامى في فلسطين متجاب قد عراها الرعب وازداد النحيب نامت على أذانها جراحي لما تلت عيناي في صفاحي ماذا جرى في تلكم البطاحي يوم التقى الدمع مع سلاحي ماذا جرى في تلكم البطاحي يوم التقى الدمع مع سلاحي حينما خلت على الأرض الزهور وتلقاها تراب وهجير وبدت مقطوعة منها النحور ورؤوس في القناة صارت تدور في حالها نظراتك تطالع تبكي على رجناتك المدامع والحزن ما بين الضلوع طابع مثل اللظى منتشر ولاسع وإلى الخيمات نظرات تتوب إذ بها حمراء يطويها اللهيب واليتامى في فلسطين متجاب قد عراها الرعب وازداد النحيب